علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقام صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقام صدق عند مليك مقتدر في مقام صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان علمه القرآن خلق الإنسان علمه البيان يا رب يا رب. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا ضرب لنا ولا ضرب لنا فيها والأرض وضعها لنا فيها والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار